اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام، أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. بسم الله. اللهم إني أسألك يا ربنا سؤال المسكين يا ربنا بين يديك. اللهم إني أسألك يا ربنا عفوا وعافية لي ولها ولنا أجمعين يا ربنا. اللهم أبطل يا ربنا السحر العظيم القديم القوي الشديد يا ربنا على حبال مربوطة ومعقودة قوية عظيمة ومشدودة فيها العقد العظيمة. اللهم أبطل يا ربنا سحرا على حبل ممدود على عنقها، مربوط على عنقها وعلى رأسها، معقود ومعصوب على رأسها. اللهم أبطل يا ربنا سحرا على حبل موثوق، على حبل محكم، على رأسها، على وجهها، معصوب على رأسها ومربوط على عنقها وفي قلبها وفي صدرها وفي بطنها وفي رحمها. اللهم أبطل يا ربنا سحرا في حبل، في حبل مربوط ومعقود. اللهم أبطل يا ربنا سحرا قديما قويا عظيما شديدا على حبل مربوط، على حبل معقود في قلبها وصدرها وبطنها ورحمها وفي العمود الفقري في ظهرها وفي العضلات وبالكتفين مربوطا، وبالكتفين مربوطا ومعقودا. اللهم أبطل يا ربنا سحرا في حبل، في حبل مربوط، في حبل مربوط، في حبل مربوط ومعقود. بسم الله بسم الله. في جيدها حبل، في جيدها حبل، في جيدها حبل، في جيدها حبل. يا ربنا أبطل يا ربنا سحرا على حبل، على حبل في جسدها، على حبل في أمها وأبيها وإخوتها، على حبل ممدود مربوط ومعقود فيه الأسحار معقودة، فيه الأسحار مربوطة، فيه الأسحار مربوطة، فيه الأسحار معقودة ومثبتة بالإبر ومثبتة بالمسامير ومثبتة بالإبر ومثبتة بالمسامير. أبطل يا ربنا سحرا في إبر، في إبر مثبتة، مثبتة في هذا الحبل فيه سحر عظيم. أبطل يا ربنا سحرا في حبل، في حبل ملوي، في حبل مفتول ومربوط ومعقود في قلبها، في قلبها، في صدرها، في صدرها، في الرئتين، في الرئتين، وفي ضلوعها، وفي ضلوعها، وفي بطنها مربوطة، في رأس المعدة وبسرة البطن، برأس المعدة وبسرة البطن، وبالمبيضين، وبالمبيضين وبالمهبل، وبالفخذين، وبالفخذين والركبتين، وبالفخذين والركبتين، وبالفخذين والركبتين والساقين والقدمين. أبطل يا ربنا سحرا قديما قويا عظيما في حبل، في حبل، في حبل مربوط ربطه ساحر عليم، ربطه ساحر عظيم في رأسها، في رأسها وفي قفاها، في رأسها، في رأسها وفي قفاها، في قلبها وصدرها وفي بطنها مربوطة وفي رحمها معقودة، وعلى حظها ونصيبها، وعلى حظها ونصيبها. أبطل يا ربنا سحرا في حبل، في حبل، في حبل مربوط، في حبل مربوط في دمية، في دمية، في دمية، في دمية تعنيها، في دمية تعنيها، في دمية لها باسمها، باسمها ومغروزة بالإبر ومربوطة بالحبال. اللهم أبطل يا ربنا سحرا في حبال، في الحبال، في الحبال، في جيدها حبل، في جيدها حبل، في جيدها حبل، في جيدها حبل. اللهم اطل يا ربنا سحرا, سحرا في حبل, في حبل مربوط, في حبل معقود, في حبل ثخين, في حبل ثخين, معقد معقد معقد معقد معقد بالعقد العظيمة, معقد بالعقد العظيمة, معقد بالعقد العظيمة, مثبتة مثبتة, مخيطة مخيطة. أطر يا ربنا سحرا في حبل, في حبل مخيط عليه السحر, في حبل فيه السحر, لاصق فيه السحر, لزج به السحر. اللهم أطر يا ربنا هذا السحر العظيم. الله أكبر. أطل يا ربنا هذا السحر, أطل يا ربنا سحرا على حبل على حبل, وفي حبل وفي حبل, على رأسها وجسدها, وعلى حظها ونصيبها, وعلى طولها وعلى طولها, وعلى طولها وعلى طولها. أطل يا ربنا سحرا معقودا, طوليا وعرضيا, طوليا وعرضيا, طوليا وعرضية, طوليا من رأسها لقدميها, من أمامها ومن خلفها, من أمامها ومن خلفها, وعرضيا عرضية, عرضيا عرضية, على بطنها على بطنها, وعلى قلبها وصدرها, وعلى رحمها, وعلى المقعدة وعلى المقعدة. اطل يا ربنا سحرا في حبل, اطل يا ربنا سحرا في حبل, في حبل سحر, في حبل ثخين, في حبل ثخين, في جيدها حبل, في جيدها حبل. فاطر يا ربنا سحرا, سحرا عظيما في حبل, في حبل في حبل, ربطه ربطه ساحر, ربطه ساحر من الإنس, ربطه ساحر من الجن, ربطه سحارة الإنس والجان, ربطوا حظا ونصيبا, عقدوا على حظ ونصيب, على زواج ودراسة, على زواج ودراسة, ووظيفة ووظيفة, جعلوا هذه المرابط العظيمة لأجل الحظ والنصيب, ألا يعلو وألا تجد ما تتمناه وترجوه. اللهم أطل يا ربنا سحرا في حبال, في حبال, في حبال موثقة, في حبال محكمة, قوية عظيمة شديدة, في جيدها حبل, في جيدها حبل. اطل يا ربنا سحرا معقودا معقودا, معقودا معقودا, معقودا قويا, عظيما شديدا, في بطنها, في بطنها معقودا, في بطنها مربوطة, في بطنها معقودا, في جيدها حبل, في جيدها حبل. يا ربنا يا ربنا مزق يا ربنا هذا الحبل, قطع يا ربنا هذا الحبل, مزق يا ربنا هذا الحبل, قطع يا ربنا هذا الحبل. يا ربنا يا ربنا مخدوم ومحروس, مخدوم ومحروس, يا ربنا يا ربنا. الله أكبر. اخرج يا ربنا من عليها, اقتل يا ربنا من عليها, خادما وحارسا, حارسا, خادما وحارسا, حارسا, خادما وحارسا على هذا الحبل. اللهم يا ربنا, اللهم عليك بهم يا ربنا, عليك بهم يا ربنا ظالمين, عليك بهم يا ربنا مرادة وعفاريت, عليك بهم يا ربنا من عمار البيوت, من عمار البيوت, من سكان الأرض, عليك بهم يا ربنا, عليك بهم يا ربنا, وثعابين وحيات, وثعابين وحيات, وثعابين وحيات, عليك بهم يا ربنا على هذا الحبل العظيم, على هذا الحبل الثخين. يا ربنا يا ربنا, وتراه في المنام, وتراه في المنام, وترى نفسها مربوطة, مربوطة ومعقودة, من على راسها إلى أخمص قدميها. يا ربنا يا ربنا, اطل يا ربنا هذا السحر في حبل, في حبل, في حبل, في حبل, في حبل, في حبل مربوطة, في حبل مربوطة, مربوط ومعقودة, على رأسها وعلى صدرها وقلبها, وعلى بطنها ورحمها, وعلى يديها ورجليها, وعلى يديها ورجليها, موثقة أطرافها به, موثقة أطرافها به. اللهم اطل يا ربنا سحرا, سحرا على الحظ والنصيب, على الحظ والنصيب يصرفه, على الحظ والنصيب يؤخره. يا ربنا يا ربنا. الله أكبر. اطل يا ربنا السحر العظيم, اطل يا ربنا السحر العظيم, اطل يا ربنا السحر العظيم. وجاءوا بسحر عظيم. السحر إن الله سيبطله, السحر إن الله سيبطله. السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. أطل يا ربنا سحرا على حبله، أطل يا ربنا سحرا على حبال موثق الجسد، موثق موثق الجسد بها، بهذه الحبال، بهذه الحبال الموثقة، بهذه الحبال المحكمة المحكمة على الروح والجسد، على العقل والبدن، وعلى الحظ والنصيب، وبينها وبين الرقية، وعليها وعلى الراقي، وعليها وعلى من يرقيها، وعليها وعلى الرقية، وعليها وعلى من يرقيها، وعليها وعلى الراقي. يا ربنا يا ربنا اقل يا ربنا سحرا في حباله، اقل يا ربنا سحرا في حبله، اقل يا ربنا سحرا في حباله، في حبال سحر، في حبال سحر، في حبال سحر، موثقة موثقة، مربوطة ومقيدة، مخدومة ومحروسة ومحروزة. يا ربنا يا عظيم، في جيدها حبل، في جيدها حبل، في جيدها حبل، في جيدها حبل، اطل يا ربنا سحرا في حبل، في حبل موثق، في حبل موثق، به الاسحار الكثيرة، به الاسحار المثبتة العظيمة، به الاسحار، به السحر الاسود، به السحر الاسود، به السحر الاسود، الاسود والاحمر، الاسود والازرق، الاسود والابيض. اللهم اطل يا ربنا هذه الاسحار كلها كلها كلها، اطل يا ربنا سحرا في حبل، اطل يا ربنا سحرا في حبال، في حبال موثقة، في حبال مربوطة، اطل يا ربنا هذا السحر، اطل يا ربنا هذا السحر، اطل يا ربنا هذا السحر، اطله يا ربنا، اطل اطله يا ربنا ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان. يا ربنا يا رحمن، في جيدها حبل، في جيدها حبل، في جيدها حبل. يا ربنا فكه يا ربنا من رأس المعدة، من رأس المعدة فكه يا ربنا، من من الكبد، من الكبد، من الكبد والبنكرياس فكه يا ربنا، من القولون فكه يا ربنا، من المعدة فكه يا ربنا، من القولون فكه يا ربنا، فكه فكه يا ربنا، فكه. قوي عظيم شديد، قوي عظيم شديد. اللهم يا ربنا بأسمائك وصفاتك أسألك يا ربنا، أسألك يا ربنا أن تبطل هذا السحر على حبال، على حبال، على حبال، على حبال، على حبال، على الحبال، وبطل ما كانوا يعملون. السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله قادر، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. في جيدها حبل، في جيدها حبل، في جيدها حبل، اطل يا ربنا سحرا في حبله، اطل يا ربنا سحرا في حبال موثقة، في حبال مربوطة. يا ربنا اطل اثرها، واحل يا ربنا عقدها، وفك يا ربنا مرابطها يا مولانا. الله اكبر، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر، السحر إن الله سيبطله، في جيدها حبل، في جيدها حبل، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. اللهم اطر يا ربنا هذا السحر، اللهم اطر يا ربنا هذا السحر، اللهم اطر يا ربنا هذا السحر العظيم، ابطله يا ربنا عظيما، ابطله يا ربنا قويا، ابطله يا ربنا، ابطله في حبل، في حبل موثق، موثق قوي عظيم شديد، ابطله يا ربنا، ابطله، ابطله يا ربنا، ابطله، ابطل يا ربنا هذا السحر في حبل، في حبل، في حبل، في حبل، في حبل، ربطه، ربطه ساحر من الإنس، ربطه ساحر، ربطه ساحر، في أحشائها، في أحشائها، في أحشاء أمها، في أحشاء أمها، في أحشاء أبيها، في أحشاء أبيها، اللهم أبطله يا ربنا بقوتك، اللهم أبطله يا ربنا بقدرتك، اللهم أبطله يا ربنا بقدرتك، اللهم أبطله يا ربنا بقوتك، وبطل ما كانوا يعملون. يا ربنا، يا ربنا، أبطل هذا السحر العظيم، في حبل، في حبل، في حبل، في حبل، يربط المخارج لئلا تخرج الأسحار، لتثبت الأسحار، لتعظم الأسحار، لتكبر الأسحار، ربطها خادم وحارس. اللهم يا ربنا، ربط يا ربنا سحرا في حبل، في حبل مربوط الجسد به، معقود على الجسد والعقل والفكر والحظ والنصيب به، ربطه يا ربنا، ابطله. اللهم ابطل يا ربنا سحرا على هذا الحبل، ابطله يا ربنا، ابطله، مزقه يا ربنا، مزقه، مزقه يا ربنا، مزقه، ابطله يا ربنا، ابطله بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا، في قلبها وصدرها وفي بطنها ورحمها وفي قفاها وسط ظهرها وأسفل ظهرها، في العمود الفقري وفي الحبل الشوكي يا ربنا، وفي الدم يا ربنا، وفي العظم يا ربنا، وفي الرأس، أبطل يا ربنا سحرا في حبل، أبطل يا ربنا سحرا في الحبل، في حبل، في حبل، في حبل موثق، في حبل موثق، في حبل موثق، في حبل موثق، في حبل موثق، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا مولانا، اللهم أبطل هذا السحر في حبل، في حبل، مربوط ومعقود، في بطنها، في بطنها، وفي الأحشاء، وفي الأحشاء، مربوط في رحمها، مربوط في رحمها، مربوط في دبرها، مربوط في دبرها، مربوط، مربوط عند مخرج البول، لا تخرج الأسحار أبدا، اللهم أبطل يا رب السحر مربوط، مربوط في حبل، أبطل يا رب السحر في حبل، في حبل مربوط، مربوط ومعقود، في رأس المعدة في رأس المعدة في رأس المعدة في رأس المعدة لئلا تخرج الأسحار لئلا تخرج الأسحار لئلا تخرج الأسحار. اللهم ابطلها يا ربنا هذه الأسحار كلها, ابطلها يا ربنا واخرجها, ابطلها يا ربنا واخرجها بحولك وقوتك وقدرتك. وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. السحر إن الله سيبطله, السحر إن الله سيبطله, السحر إن الله سيبطله, إن الله قادر. اقضي يا رب السلام في حبل في حبل في حبل في حبل في حبل, اقضي يا رب السلام في حبل في حبل في حبل, اقضي يا رب السلام في الحبل في الحبل مربوط مربوط ومعقود مربوط ومعقود في حبل في حبل مربوط ومعقود مربوط ومعقود في حبل في حبل مربوط ومعقود. في الأحشاء في الأحشاء في الأحشاء في الأحشاء, فيها وفي أمها, فيها لأمها, فيها لأبيها, فيها لأخيها وأختها, فيها فيها لأسرتها, فيها لذويها, وفيهم لها, في الأم في الأم لها, في الأم في الأم لها, لها ولهم أجمعين. فقر يا ربنا هذه الأسحار, أبطلها يا ربنا بحولك, أبطلها يا ربنا بقوتك, أبطلها يا ربنا بقدرتك. بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون. اللهم اطل يا ربنا السحر, اللهم اطل يا ربنا السحر, اللهم اطله يا ربنا, اطله يا ربنا اسودا, اطله يا ربنا اسودا, اطله يا ربنا احمرا, اطله يا ربنا ازرقا, اطله يا ربنا ابيضا. بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون. اللهم اطل يا ربنا السحر, اللهم اطل يا ربنا السحر, اطل يا ربنا السحر مربوطا في هذا الحبل في هذا الحبل في هذا الحبل في هذا الحبل مربوط ومعقود. على العقل على العقل, على الادراك على الادراك, على العقل والادراك, وعلى الذهن وفي الدماغ, وعلى الذهن وفي الدماغ, مربوط ومعقود, مربوط ومعقود, مربوط ومعقود, معقود مربوط ومعقود, في حبل في حبل في حبل في حبل في حبل في حبل في حبل في حبل في حبل في حبل, مربوط ومعقود, مربوط ومعقود. الله أكبر. اطل يا رب السحر معقودة في حبل في حبل في حبل في حبل في حبل في حبل في حبل في حبل في جيدها حبل في جيدها حبل. يا ربنا يا ربنا اطل يا رب السحر في حبال في حبال موثقة في حبال موصدة في حبال مغلقة في حبال في حبال في حبال في حبال في حبال في حبال. اطل يا رب السحر في حبل في حبل ثخين ثخين ثخين قوي عظيم متين متين سميك سميك سميك. اطله يا ربنا اطله, اطله يا ربنا اطله, في جيدها حبل في جيدها حبل. اطل يا رب السحر في حبل في حبل موثق في حبل موثق في حبل موثق موثق ومحكم موثق ومحكم. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر في حبل في حبل في الباطن في الباطن في الباطن في الاحشاء في الاحشاء في الامعاء في الامعاء مربوطا ومعقودا, في الأحشاء في الأحشاء في الأمعاء في الأمعاء في الأحشاء في الأحشاء في الأمعاء في الأمعاء, فيها لأمها فيها لإخوانها فيها لأبيها وفي أمها لهم وفي أمها لهم وفي أبيها لهم. أطل يا ربنا هذا السحر في حبل في حبل في جيدها حبل. يا ربنا أطل هذا السحر, أطل يا ربنا هذا السحر في حبل في حبل في حبل موثق في حبل محكم. اللهم أطله يا ربنا, اللهم أطله يا مولانا, اللهم اطله يا ربنا, اللهم اطله يا ربنا, اللهم اطله يا ربنا, اللهم اطله يا ربنا. السحر إن الله سيبطله. ابطل يا ربنا هذا السحر موثقا ومربوطا بالظهر بالعمود الفقري بالحبل الشوكي مربوط ومعقود, مربوط ومعقود بالعمود الفقري وبالحبل الشوكي وبالحبل الشوكي وبالأجناب وبالأخلاف. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر, اطله يا ربنا موثقا, اطله يا ربنا محكما, اطل يا ربنا هذا السحر, اطل يا ربنا هذا السحر, اطل يا ربنا اسحر نفخ الجسد, اطل يا ربنا اسحر نفخ الجسد, اطل يا ربنا اسحر عظيما اهزل الجسد, اطل يا ربنا سحرا مربوطا مربوطا في الاطراف, ربط الاطراف, ربط اليدين والرجلين, ربط الرجلين, ربط الارجل ربطها, وعقد العقد في الارجل لئلا تخرج إلى بيت زوجها لئلا تخرج لبيت زوجها. يا ربنا يا ربنا ابطل هذا السحر العظيم يا ربنا. يربطها في بيت أبيها وأمها, يربطها في بيت أبيها وأمها. اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر, اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر. لها ولإخوتها أجمعين, لها ولإخوتها أجمعين, لها ولإخوتها أجمعين. اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر, هذا السحر المربوط المعقود القوي العظيم. وجاءوا بسحر عظيم. السحر إن الله سيبطله, السحر إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله قادر, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله قادر, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله قادر, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله قادر, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله قادر, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله قادر, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله قادر, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله قادر. السحر إن الله سيبطله, السحر إن الله سيبطله, إن الله قادر. وبطل ما كانوا يعملون, وباطل ما كانوا يعملون, وباطل ما كانوا يعملون. ابطل يا ربنا سحرا عظيما على حبل, على حبل سحر, على حبال سحر, صامتا صامتا, ساكتا ساكتا, قويا عظيما شديدا. اللهم ابطله يا ربنا, اللهم ابطله يا ربنا بقوتك وقدرتك, بقوتك وقدرتك. اللهم ابطله يا ربنا مربوطا مربوطا, مربوطا مربوطا, غائرا في اللحم, غائرا في اللحم, غائرا في اللحم, مربوطا بالمفاصل, بالمفاصل بالمفاصل, بالمفاصل بالمفاصل, مربوطا ومعقودا, مربوطا ومعقودا, قويا عظيما شديدا. اللهم اطله يا ربنا بحولك وقوتك, بحولك وقوتك يا ربنا. الله اكبر. مزق يا ربنا, مزق يا ربنا هذه الحبال, حبال الأسحار, حبال الأسحار, حبال الأسحار, مزقها يا ربنا, مزقها يا ربنا, مزقها يا ربنا, مزقها يا ربنا, مزقها يا ربنا, مزقها يا ربنا, قطعها يا ربنا, قطعها يا ربنا, اصهرها يا ربنا, اصهرها يا ربنا, اصهرها يا ربنا, اصهرها يا ربنا, اصهرها يا ربنا, اصهرها يا ربنا, اصهرها يا ربنا, اصهرها يا ربنا, اصهرها يا ربنا, اصهرها يا ربنا, اصهرها يا ربنا, اصهر يا ربنا هذه الحبال وهذه العقاد كلها, كلها, كلها يا ربنا, كلها, كلها, كلها يا ربنا. يا ربنا يا ربنا اصهر يا ربنا هذه العقادة يا ربنا, واخرجها يا ربنا من الرأس, من الرأس والعقل والجسد. يا الله يا عظيم, يا الله يا كبير. وبطل ما كانوا يعملون, وباطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله, إن الله قادر. وبطل ما كانوا يعملون, وباطل ما كانوا يعملون. في جيدها حبل, في جيدها حبل, في جيدها حبل. يا ربنا يا ربنا عليك بهذا الحبل, يا ربنا عليك بهذا الحبل, عليك بهذا الحبل ومن عليه يا ربنا ومن عقده. عليك يا ربنا بالعقدة والعاقد, عليك بالعقدة والعاقد, عليك بالعقدة والعاقد يا ربنا, يا ربنا. وابطل سحرا على الرقية, وابطل سحرا على الرقية, وابطل يا ربنا سحرا على اسمي, على اسمي خاصة, على اسمي خاصة. وابطل يا ربنا سحرا وعقدا, وعقدا على اسمي خاصة, على اسمي خاصة, على رقاي, على رقيتي, على رقيتي, ألا تسمعها, ألا تستوعبها, ألا تستفيد منها. وابطل يا ربنا ربنا هذا السحر في حبل, في حبل, في عقدة قوية. اللهم احل يا ربنا هذه العقادة, هي أم العقادة. احل يا ربنا عقدة كبيرة,